فقلت لأبي العالية ما كان فيه؟ قال سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت فما صنعتم من رجل؟ قال حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. قلت وما يرجون منه؟ قال كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت من كنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له دانيال. فقلت منذ كم وجدتموه مات؟ قال منذ 300 سنة. قلت ما كان تغير منه شيء؟ قال لا، إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبلي الأرض. والمفهوم من هذا كله التحذير من الغلو في قبور الصالحين، وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقع، وهذا من علامات النبوة. فإن الناس إلا من رحم الله غلوا في قبور الصالحين وبنوا عليها العباد والمساجد، ووقع الشرك الذي فعله اليهود والنصارى. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من سيرتهم، قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال في النصارى كان إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في قصر، أولئك شرع الخلق عند الله. الواجب على الأمة الحذر من هذا، فالأنبياء والصالحون يصلى على الأنبياء ويترضى عن الأولياء ويدعى لهم، لكن لا تتخذ قبورهم أوثانا ولا يبنى عليها ولا يسألون من دون الله ولا يستغاث به ولا هم بعيد ولا هم من بعيد عن قبورهم. العبادة حق الله وحده، فلا يدعى إلى الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يبنى على القبور ولا يتخذ لها قباب ولا المساجد، كل هذا من وسائل الشرك. وقد وقع هذا البلاء في مصر والشام والعراق وفي بلدان كثيرة، وكان في الجزيرة هنا أيضا كذلك، كان في جبيلة المعروفة قبة الدرعية، كان في قبر زيد بن الخطاب كان عليه قبة فهدمها الشيخ محمد رحمه الله في وقت ولايته لما كان في العيين رحمه الله مع أميرها عثمان بن معمر، وأزال الله أثار الشرك. وكان هناك إيران تعبد من دون الله فأزالها الله. المقصود أنه كان في مكة كذلك أبني على قبوله البقيع في مقبرة مكة معناه، وفي المدينة كذلك، فأسألها الله على يدي هذه الدولة المباركة. نعم. نبي من أنبياء بني إسرائيل. نعم. ما هو معذور؟ هي إشعار إذا كان بلغه القرآن بلغه السنة. الله قال هذا بلغ للناس لمن دركهم به من بلغ. الإنسان يشعر ويفهم ويتعلم. نعم. الله أعلم. نعم. قال ابن القيم ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره صلى الله عليه وسلم لئلا يفتتن به، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله. صلاتك ما فعله المهاجرون أنصار من تعمية قبره، يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر دانيال. دانيال صلاتك. قال شيخ الإسلام المعروف أن عمر أمرهم بهذا، أمرهم أن يحفروا عدة قبور ثم يتيهم ثلاثة ثم يتيهم واحد منها ثم يعموها. قال شيخ الإسلام وهو إنكار منهم لذلك، فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها أو لينسك عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعا ولا عينا. يعني هذا من وسائل الشرك، ولهذا أمر عمر رضي الله عنه قطع الشجرة التي وقع تحتها لأن لا تعبد وتتخذ وثن. كذلك نهى من قصد المساجد التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومنعها، يعني حانت الصلاة وهو مر بها صلى، أما أن تقصد فلا، إلا الشيء اللي اتخذه النبي على المسجد مثل ما أتبان صلى في محل اتخذ مسجدا لا بأس، أما شيء مر به وصلى فيه عابرا لم يقصد اتخاذه مسجدا فلا، فلا يتبع ولا يتبع أثار الأنبياء أثار مناح مطيته أو أثار محل صلاه أو أثار محل نومه، كل هذا من عمل اليهود والنصارى. هذا غلط من أغراض ابن عمر رضي الله عنه. نعم. كذلك لا أصل له، لا أصل له. قصد الفليت قول النبي صلي في هذا الوادي المبارك، هذا سنة من الإحرام. إذا كان قصد لغير هذا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام بس خاص. نعم. باطل ما لها أصل ولا غلط، هو كلها باطل بدعة من وسائل الشرك. إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، كمن يزورها ويسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت السنة به. وأما تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره فهذا هو المنهي عنه، انتهى ملخصا. قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ففيه تحريم البناء على القبور وتحريم الصلاة عندها، وأن ذلك من الكبائر. وفي القرال الطبري عن أصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الحديث كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر لئلا يقع التشبه بفعل أولئك سدا للذريعة. قال شيخ الإسلام ومالك قد أدرك التابعين وهم أعلم الناس بهذه المسألة، فدل ذلك على أنه لم يكن معروفا عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال وقد ذكروا في أسباب سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا حرج إذا كانت زيارة شرعية، لا حرج لقد زرته أو قال سلمت على النبي أو على صاحبه، لا الأمر كان يستعمل السلام إذا دخل المسجد، في بعض الأحيان سلموا على النبي وعلى صاحبه، وإذا سمي زيارة فلا حرج لأن الزيارة منهي عنها شد الرحال. أما إذا سلم عليه من غير شد الرحال وهو في المدينة أو جاء المدينة وصلى في المسجد ثم سلم على النبي هذا سنة. صلى الله عليك، أول ما يشرع للداخل صلي تحية المسجد، يصلي ثم يسلم على النبي وعلى صاحبه. نعم. من لفظ أحسن الله مهم منكر، الرسول قال زوروا القبور بين ذكركم الآخر، سمها زيارة صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال وقد ذكروا في أسباب كراهته لأن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعية، وهي قصد الميت لسؤاله ودعائه والرغبة إليه في قضاء الحوائج ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس، فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا، وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة. يعني حمل هذا المالك على هذا المعنى كلام حسن، حمل على هذا المعنى، وإلا فالزيارة الشرعية كما غير شد رحل زيارة قبور سنة. نعم. فكره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسد بخلاف الصلاة عليه والسلام، فإن ذلك مما أمر الله به. أما لفظ الزيارة في عموم القبور فلا يفهم منها مثل هذا المعنى، ألا ترى إلى قوله فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، مع زيارته لقبر أمه فإن هذا يتناول قبور الكفار، فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة به ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع، بخلاف ما إذا كان المزور معظما في الدين كالأنبياء والصالحين، فإنه كثيرا ما يعنى بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية. فلهذا كره مالك ذلك في مثل هذا، وإن لم يكره ذلك في موضع آخر ليس في هذه المفسدة، انتهى. نعم. نعم. نعم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم الاعتبار يعني فيما زر القبر أمه الاعتبار مهم للسلام ليتعي وتذكر. نعم. نعم. قبر الكفار يعني الاعتبار ما في السلام. أحسن الله إليك، اللي ينازعون في شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا بأن الدليل لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، قال لو أخذ هذا على التفسير أو على إطلاق لكان منهم منع شد الرحل في طلب العلم والتجارة والطب، وهذا المقصود البقعة، البقعة لا تشد الرحال لبقعة إلا إلى ثلاثة مساجد، هم يعني فيه مقدر لا تشد الرحال لبقعة أو لمسجد إلا إلى ثلاثة مساجد، وأما شد الرحال للقبور أو شد الرحال للتجارة أو زيارة الأصحاب والأقارب ما في شيء. نعم. أو شد الرحال يزور خله الله او يعزيه ميت الله وما اشبه ذلك. المقصود زياره القبور لانه وسيله للشرك او بقعه يتعبد فيها هذا منكر. اما سد الرحال لمصالح اخرى تجاره بيع وشراء زياره بعض الاقارب لا حرج في ذلك. حال زيارة قبيله ويدعو لها ما يجوز هذا، لا يجوز يشد رحال القبور لا قبر امه ولا غير قبر امه، يدعو لها في البيت في بيته وفي المسجد في المسجد مو بيشد الرحال، يدعو لها في البيت في محله في بيته في الطريق والحمد لله في الطائره والسياره ويمشي يدعو لها. لا ما يدخل الا البقعة بس، لا تشد البقعة من البقعة الا المساجد، اما شد الرحال للتجارة او للزيارة او للمحاضرات ما فيها شيء، ولا خلاف بين العلماء في ذلك. بقعة يعني تخص بقعة تشد الرحلة لها لان فيها قبر او لانه صلى فيها رجل صالح او ما اشبه ذلك. لا يشد الرحال، لا يشد الرحال. نعم صلى الله عليه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه، ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن جرير بسنده عن سفيان.